نسيت النوم وأحلامه. نسيت ليالي وأيامه. نسيت ليالي وأيام. نسيت النوم وأحلام. نسيت ليالي بعيد عنك. غلبني الشوق وغلبني وليل البعد. دوبني وغلبني الشوق وغلبني نسينا النوم we عيني ما خلاش الفراق فيا ما خلاش الفراق فيا لا نوم ولا دم عيني ما خلاش الفراق فيا سمعنا سوا ياما ياما بدريها ياما ياما ياما بحكيها ياما ياما ياما ياما بدريها ياما ياما ياما بحكيها وبخاف تنساني والشوق إليك على طول صحاني صحاني صحاني غلبني الشوق من عمري اشوفك فيها اشو Thank you. كتير.